بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب الطهارة قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا أول الحديث المتعلقة بالغسل من ولوغ الكلب في الإناء، وأنه يغسل يعني 7 مرات. وتعددت الأحاديث في هذا، وجاء في بعضها أن أولاهن بالتراب، وتكون غسلها الأولى يكون معها تراب، وجاء أيضا في بعض الروايات: وعفروها 8 بالتراب. وفتحمل هذه على الأولى، وأنها تكون غسلة واحدة اجتمع فيها تراب وماء، فقيل إنها واحدة باعتبار أن الأولى جمع بينها وبينها التراب، والتعبير بالثامنة على اعتبار أنها مكونة من شيئين هما الماء والتراب. وهذا الحكم جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما يدل على يعني غلظ النجاسة من الكلب بما إذا ولغ في الإناء، وأنه يراق الماء ويتخلص منه ويغسل الإناء بعده 7 مرات كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثني علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي رزين وهو مسعود بن مالك وأبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فليرقه. نعم، وهذا مثله. نعم. قال: وحدثني محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا. نعم. عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. نعم، مثله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج رحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو أن الكلب إذا ولغ في إناء فإنه يغسل 7 مرات، وتكون الأولى بالتراب، وتكون الأولى بالتراب، يعني الأولى معها تراب، تكون الأولى معها تراب. وسيأتي عثره 8 بالتراب وهي تحمل عليها، فتكون الأولى بالتراب مكونة من ماء وتراب، والثانية إذا قال 8 بالتراب يعني أنها مع الأولى، ولكنها تكون في غسلة واحدة جمع فيها بين الماء والتراب. قال: وحدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. ثم ذكر هذا الحديث وهو من صحيفة أمام منبه وهو مثل الرواية السابقة التي ليس فيها ذكر التراب التعبير بالتراب. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم إنه يعني جاء عنه يعني ما يدل على ترك ذلك وأنه إذا حصل من الكلاب سواء كانت في كلاب صيد أو زرع أو ماء أو ماشية فإنها يعني تعفر أو تغسل 7 مرات والثامنة بالتراب، أي أنها تكون مع الأولى لا تكون في آخر، لأنها لو كانت ثامنة بالتراب تحتاج إلى غسل فتزيد الغسلات. والحديث كلها جاءت في 7 وجاء في الأولى أنها الأولى بالتراب فتحمل هذه عليها وأن الغسلات 7 فقط، ولكن الأولى يجمع فيها بين الماء والتراب. والكلاب يعني الحكم استقر على أن ما كان مؤذيا منها يقتل، وأما ما لم يكن فيه إذى فإنه يترك ولا يقتل. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل. نعم. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث وفيه ذكر الترخيص باقتناء الكلاب للأمور الثلاثة التي هي الماء الصيد والماشية والزرع، وأنه عند الحاجة إلى ذلك يستعملها الإنسان، وإذا استغنى عنها فإنه يتركها ولا يبيعها، لأنه جاء النهي عن بيع الكلاب، وقال ثمن الكلب خبيث كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الولوغ سواء كان من مأذون في استعماله أو من غير مأذون في استعماله كل ذلك حكمه أنه يغسل 7 مرات والأولى منهن يكون معها تراب. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني بن الحارث حا قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة. محمد بن جعفر هو غندر. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قحا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. في الأحاديث التي مرت يعني في تطهير من ولوغ الكلب يعني محصلها أن ولوغ الكلب سواء كان مأذونا في استعماله أو غير مأذونا في استعماله أن تطهيره يكون بسبع غسلات, وأن الأولى منها تكون بالتراب, وأن الأولى منها تكون بالتراب. وبعض العلماء يعني من أصحاب المذاهب الأربعة يرجحون ما يدل عليه الدليل وإن كان مخالفا للمذهب الذي درسوه, وهذا شيء مشهور ومعروف. فيعني مثل الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وهم ممن عنوا بمذهب الحنابلة ودراسته, كثيرا ما يرجحون الأقوال التي يصحبها الدليل وإن كان مخالفا يعني للمذهب الذي درسوه. وكذلك بالنسبة للشافعية مثل الذهبي وابن كثير وغيرهم ممن يرجحون ما دل عليه الدليل, وكذلك المالكية فإنه يحصل يعني منهم ترجيح ما يدل عليه الدليل, وكذلك في مذهب الحنفية. وذلك أن الأئمة الأربعة كلهم أوصوا بأن يؤخذ بما دل عليه الدليل إذا وجد مخالفا لأقوالهم, إذا وجد مخالفا لأقوالهم. وفي مسألة التتريب هذه المالكية عندهم أنه لا يترب من غسل الكلب من بلوغ الكلب, وقد نقل عن القرافي منهم أنه قال والعجب من المالكية لم يقولوا بالتتريب, وقد صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرته جملة من أقوال العلماء الذين هم اشتغلوا في المذاهب معينة, ولكنهم يرجحون ما دل عليه الدليل وإن كان مخالفا للقول الذي عليه المذهب الذي درسوه. وقد ذكرت جملة من ذلك في الكتاب الذي رددته فيه على الرفاعي والبوطي, فأنا حضرته من أجل نستمع لهذه النقول المتعددة التي فيها ترجيح الدليل وإن خالف المذهب. صفحة 8. الثالث أن هذا المسلك الذي عليه علماء الحنابلة الملتزمون بالدليل من الكتاب والسنة هو الذي عليه أهل الإنصاف من مذاهب الأئمة الآخرين ومن أمثلة كلامهم في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد الأول قال أصبغ: المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه. نعم. وقال في الفتح أيضا: المالكية لا يقولون بالتتريب في الغسل من ولوغ الكلب. قال القرافي: منهم قد صحت فيه الأحاديث, فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وقال في الفتح: قال ابن العربي المالكي: قال المالكية ليس ذلك أي الصلاة على الغائب إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا: وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته, يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا: النجاشي. قلنا: إن ربنا عليه لقادر, وإن نبينا لأهل لذلك, ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم, ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم, ولا تحدثوا إلا بالثابتات, ودعوا الضعاف, فإنها سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف. وقال ابن كثير, وانظر نير الأوطان للشوكاني, وقال ابن كثير رحمه الله في تعيين الصلاة الوسطى: وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح, فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى, ولا تقلدوني. وقال أيضا: إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. ثم قال ابن كثير رحمه الله: فهذا من سيادته وأمانته, وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين, آمين. ومن هنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر, وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح, لصحة الأحاديث أنها صلاة العصر. يعني قال مذهب الشافعي أنها العصر يعني مذهبه حكما لأنه حكى لما إذا صح الحديث هو مذهبي وقد صح فهو مذهبه. وإن كان في الجديد يعني خلاف ذلك أنها الصبح، ولكن الذي جاءت فيه الأحاديث وقال إذا صح الحديث هو مذهبي يعني معناه أنه هو مذهبه حكما وإن لم يعني ينص عليه لأنه علق ذلك بالصحة وقد صح. نعم. لصحة الأحاديث أنها صلاة العصر، وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ولله الحمد والمنة. تفسير ابن كثير عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني قال ابن خزيمة في رفع اليدين عند القيام من الركعتين هو سنة وإن لم يذكره الشافعي، فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال في الفتح في المجلد الثالث قال ابن خزيمة ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. وقال في الفتح في المجلد الثاني روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال قال الشافعي قد روي حديث فيه أن النساء يتركن يتركن إلى العيد فإن كان ثابتا قلت به. قال البيهقي قد ثبت وأخرجه الشيخان يعني حديث أم عطية، فيلزم الشافعية القول به. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم في المجلد الرابع خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في هذا أي الوضوء من لحم الإبل حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقال ابن حجر في شرح حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس في قصة مناظرة أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة، قال وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان في الفتح. وقال في الفتح في المجلد الثالث وبذلك أي بإشعار الهدي قال الجمهور من السلف والخلف، وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه محمد وأبو يوسف فقال هو حسن. الرابع أن أهل السنة المتبعين لنصوص الكتاب والسنة أسعد من غيرهم باتباع الأئمة الأربعة لأنهم المنفذون لوصاياهم. قال ابن القيم في كتاب الروح فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جنابهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. من هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. الخامس أن أهل السنة الآخذين بوصايا الأئمة باتباع ما دل عليه الدليل، ومنهم من زعم الكاتب نصحهم، يوافقون الأئمة في أصول الدين ويستفيدون من فقههم في الفروع بخلاف كثير من المتعصبين لهم، فإنهم يخالفونهم في العقيدة فيتبعون مذهب الأشاعرة ويقلدونهم في الفروع. هذا أقول هذه يعني بعض الفوائد المتعلقة بما كان عليه بعض أتباع المذاهب من الأربعة من الإنصاف، وأنهم يعني يحترمون الأئمة ويوقرونهم ويستفيدون من علمهم، لكنهم إذا وجدوا الدليل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن المعول على ما دل عليه الدليل، وهذا في تنفيذ لوصاياهم بهذا، لأن الأربعة كلهم أوصوا بهذا، وأنه إذا وجد لأحدهم قول يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الناس يدعون قوله ويصيرون إلى ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الآن البلوغ الكلب، نعم، واعتبار نجاسته أشد النجاسات، نعم، هل يقاس على الخنزير؟ إيش؟ الخنزير هل يغسل؟ لا، إذا ولا ما جاء في هذا، ما جاء في هذا شيء. الخنزير أولا لا يستعمله المسلمون ولا يكون يعني ولا يجوز لهم استعماله، أقول ولا يجوز للمسلمين استعمال الخنازير لأنه خبيث، وهذا من من من من من مما يعظمه أهل الكتاب، وأما المسلمون فإنهم يبتعدون عن الخنازير، لكن كونه يعني إذا حصل منه شيء يعني يغسل يعني هذا العدد لا أدري. في حاشية إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام من دقيق العيد يقول: وقد بين بعض أطباء العصر أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا طولها 4 ملليمترات، فإذا رات الكلب خرجت البويضات بكثرة في الروث، فيلصق كثير منها بالشعر الذي حول الدبر، فإذا نظف ذلك الكلب نفسه بلسانه تلوث لسانه وفمه بها، فإذا ولغ الكلب في الإناء أو شرب ماء أو قبله إنسان كما يفعله الإفرنج وبعض من قلد الإفرنج علقت هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه أثناء أكله وشربه، فتصل إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتثقب جدار المعدة وتصل إلى أوعية الدم فتحدث أمراضا كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك، وكل ذلك مشاهد لأطباء أوروبا في بلادهم. ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة عسيرا جدا لأنه يحتاج إلى زمن وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها التي لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس، كان اعتبار الشرع إياه نجسا، وغسله 7 مرات إنقاء للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرنا، وهو عين الحكمة والصواب. ولا شك أن الشريعة إذا جاءت بشيء فإنه مشتمل على الحكمة وعلى الحق وعلى الصواب، لأنها من عند الله عز وجل الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لكن ما ذكر من أن يعني غسل يعني ولوغه لأنه كان يعني يلعق يعني هذا الذي في دبره، هذا يعني لا يتوقف الحكم على هذا أن حصل منه لما حصل. المهم أن الكلب إذا ولغ أنه يغسل 7 مرات ولا ينظر هل هو حصل منه هذا أو لم يحصل منه هذا. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. ثم ذكر ما يتعلق بالبول يعني في الماء الراكد وهو ثابت المستقر الذي لا يجري، فيعني لأن هذا يلوثه ويقذره، يلوثه ويقذره، يعني بخلاف الجاري الذي يمشي ويأتي ماء ويعني يعقب هذا الماء ويستمر في السير، ولكن الإنسان لا يبول يعني في المياه، وإنما يبول في غير المياه، يبول في غير المياه، لكن جاء أن مثل هذا أنه يختلف الجاري عن عن عن, عن, عن الثابت، والإنسان يبتعد عن البول في المياه الجارية يعني سواء كانت كثيرة أو قليلة، لأن الإنسان يبتعد عن أي شيء فيه محذور والأرض واسعة يعني يبول في الأماكن أخرى، لكن إذا كان في وسط نهر أو وسط يعني ماء كثير وخروجه صعب واحتاج إلى أن يبول فيه فله ذلك، لما دام أنه واسع جدا وكثير جدا مثل ما البحر وماء الأنهار وأشبه ذلك فإن هذا لا يؤثر عليه شيئا إذا حصل. لكن هذه المياه الراكدة التي تكون يعني غدير أو تكون يعني في يعني شيء محدود كل إنسان يبول فيه لا شك أنه يقدره على غيره، والإنسان لا يقدم على هذا، يبول في أماكن أخرى غير الماء. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا قتيبة عن الليث عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس عن جابر. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ثم ذكر هذا الحديث النهي عن البول وعن الاغتسال فيه، يعني أنه يعني يبول فيه ثم هو قد يحتاج إلى الاغتسال منه، وكذلك كونه يغتسل فيه يعني وإن لم يبول أيضا حتى هذا جاء فيه يعني بعض الحديث. والحاصل أن كل شيء فيه تقدير للماء الذي يعني يستعمل يعني سواء يقدره على نفسه أو على غيره فإن الإنسان يبتعد عنه ويجتنبه، ويعني يكون الاغتسال بالتناول أو بالأخذ يعني من الماء بحيث يغتسل، أما كونه ينغمس فيه فيقدره على عليه على نفسه وعلى الناس فإن الإنسان يبتعد عن ذلك. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير ابن عبد الحميد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة هشام بن حسان. قال وحدثني وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. نعم. وهذا مثل الذي قبله، فقال الذي لا يجري يعني فسر الدائم اللي هو ثابت المستقر، لأن ثابت المستقر هو الذي عرضه للتغير والتأثر بخلاف الجاري الذي يروح ويخلفه ماء وهو مستمر في السير فإن هذا يختلف عنه. ولكن مهما يكون من شيء البول في أماكن يعني غير المياه إلا إذا كان الإنسان مضطرا إليها يعني في ذلك مندوحة عن أن يبول في المياه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. ثم ذكر هذا في الاغتسال أنه هو جنب يعني يغتسل بالماء الدائم الراكد الذي يقدره، وسئل كيف يعني يفعل قال يتناولونه تناولا يعني بدل ما ينغمس فيه يعني يتلوم تناولا فيصير الماء المستعمل يعني ليس في هذا الماء الذي يتقدر بحصول إزالة الجنابة فيه. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى. نعم. جميعا عن أبي وهب قال هارون حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن أبي السائب مولى هشام لزهرة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال وحدث قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزلموه، قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. ثم ذكر هذا الحديث في تطهير الأرض لا سيما المساجد، فإذا وقع في ترابها أو في أرضها يعني بول فإنها تطهر بصب الماء عليها، ولا يحتاج إلى أن يحفر التراب ويخرج خارج المسجد، وإنما يصب عليها دلو من ماء يعني فتطهر بذلك والرسول عليه الصلاة والسلام حصل أن بال أعرابي في المسجد فالناس زجروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتركوه لأن قيامه بعدما بدأ في البول يعني يزيد الضرر، لأنه إذا بال في مكان وحتى خلص عرف محله ثم طهر بالماء، لكن إذا قام وهو يبول وانقطع عليه وقطع عليه بوله فإنه يلوث جسمه وثيابه ويلوث الأرض أرض المسجد، بحيث أنه ما يهتدي الناس إليها إلى هذا المكان الذي وقع عليه البول. وهذا يعني الحديث يبين القاعدة المشهورة ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، يعني خف الضررين كونه يعني بدأ يبول فيترك حتى يبول ويصب عليه ماء، هذا أخف. والضرر الثاني كونه يعني يقوم ويعني والبول يتقاطر منه ويتناثر ويصب منه فيلوث جسمه وثيابه ويلوث الأرض، فهذا ضرر أكبر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا بأن يرتكب أخف الضررين، وهو كونه بال في مكان واحد وحصر بوله في مكان واحد فيطهر ويسهل تطهيره، ويترك ذلك الضرر الأكبر الذي يترتب عليه وجود قطرات البول في أماكن متفرقة من المسجد، فيحتاج إلى أن تطهر البقعة التي مر بها وحصل فيها يعني هذا البول. هذا من أوضح الأدلة الدالة على القاعدة المشهورة ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. أعد الحديث. نا عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض يعني القوم. بدأ البول وجد، أما إذا لم يبل وما حصل وقبل أن يحصل فإنه ينبه إلى أنه لا يفعل ذلك، لكن الكلام في شيء بدأ به وحصل فهذا كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يترك ولا يزرموه، يعني لا يقطع عليه بوله، لأنه يترتب على ذلك مفسدة أكبر ومضرة أعظم. إن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. يعني قال دعوه يعني يقضي حاجته ويكملها، لأن هذا أخف مكانه يقوم يوسخ الأرض كلها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد وابن زيد عن ثابت عن أنس، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم رحمه الله، لأن الإمام مسلم أعلى الأسانيد عنده الرباعيات ليس عنده ثلاثيات، ليس عند الإمام مسلم ثلاثيات بل أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها، وهذا الإسناد هو منها. والذين أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم أعلى ما عندهم الرباعيات، وثلاثة منهم أعلى ما عندهم الثلاثيات، فالذين أعلى ما عندهم الرباعيات مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي هؤلاء أعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات. وأما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثيا بالتكرار و16 حديثا بدون تكرار، و16 حديثا بدون تكرار، هذا كل ما في صحيحه من الحديث الثلاثية. وأما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي، الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وأما ابن ماجه فعنده 5 حديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد، كلها بإسناد واحد. وهذا الإسناد الواحد الذي هو رجاله صحابي وتابعي وتابع تابعي، التابعي وتابع التابعي ضعفاء، التابعي وتابع التابعي في هذه الأسانيد 5 هو إسناد واحد هم ضعفاء. نعم. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. وهذا أيضا عن أنس وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد القطان هو من طبقة متأخرة ولهذا يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين. من صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. ويحيى بن سعيد القطان هو من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة وهو طبقته متأخرة. والذين يعني في الصحيحين من أصحاب من يسمى يحيى بن سعيد أربعة، اثنان في طبقة متقدمة وهي طبقة صغار التابعين وهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان الذي مر بنا ذكره يعني مرارا. وأما الطبقة المتأخرة التي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة فهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وهذا يسمونه في علم المصطلح المتفق والمفترق. المتفق والمفترق يعني اتفقت أسماءهم وأسماء أبائهم واختلفت أشخاصهم اتفق أسماءهم وأسماء أبائهم واختلفت أشخاصهم. قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد عن الدراوردي قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك. نعم وهذا هو يروي عن أنس يعني وأنس يعني من صغار الصحابة ويحيى بن سعيد صغار التابعين. والإسناد الأول يروي عن من؟ يحيى بن سعيد يرويه قتيبة عن لا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري كلاهم كلهم اجتمعوا الأول محمد المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء حول أيوة نعم يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي عن يحيى بن يحيى عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس. أي نعم كله يعني أقول كله يعني يعني يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار الصحابة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مه مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وفي زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين للعرابي أن المساجد لا يصح فيها شيء من هذا لأن هذا القدر والنجاسات وإنما هي لذكر الله وللصلاة إنما هي لذكر العز وجل والصلاة وقراءة القرآن. نعم وقراءة القرآن يعني محل العبادة يعني فلا يعني ليست محلا للأشياء القذرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشده وبين له عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل يعني فبين أن هذا الذي فعله غير سائغ وأن المساجد لا يصلح فيه هذا وبين الشيء الذي تعمر من أجله المساجد وهو الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. قال حدثنا زهير بن حرب عن عمر بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. إسحاق بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك من أمه، يعني أخو أنس بن مالك من أمه، لأن أبا طلحة تزوج يعني أم أنس يعني ولدت له، وهذا من أولادها، فهو يروي عن عمه أي يعني عم من أجل الأم، لأنه أخوه من لأنه إشكال عن أنس عم إسحاق. نعم عم إسحاق، إسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله، يعني عبد الله هو أخوه، وأما إسحاق فهو يعتبر عمه، يعني أخو أبيه لأمه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة ببول الصبي الذي لم يأكل الطعام والذي يتغذى بالرضاع واللبن، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعني يبرك له وليعني يحنكه، فجعله في حجره فبال في حجره، فالرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن رش عليه من الماء ولم يغسله، يعني اكتفى بالرش، وهذا يفيد بأن النجاسة موجودة وأن بول الصبي أنه نجس، ولكنه خفف في إزالة النجاسة، خفف في إزالة النجاسة وأنه يرش ولا يلزم الغسل كالنجاسات الأخرى، إذا أصابت الثياب فإنها تغسل، وأما هذا يكفي فيه فيه فيه الرش. وقوله يبرك يعني يدعو له بالبركة، يعني يبرك يعني يدعو له بالبركة، ويحنكه وهو أن يعني يمضغ التمر في التمر في فمه حتى تسيل، ثم يضعها في حنكه ويدلكه، يعني حتى يكون أول ما يدخل في جوفه يعني هذا التمر الذي هو بريق الرسول صلى الله عليه وسلم. والتحنيك يعني مشروع، لكن كونه يقصد أحد يحنك هذا لا يفعل إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل مع غيره، فلا يذهب إلى أناس يعني فيهم صلاح وفيهم تقى ويطلب منهم أن يحنكوا، هذا غير صحيح، وإنما هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان ذلك سائغا لكان أولى الناس أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم في ذلك، بأن يأتي الصحابة أو يأتي الصحابة بأولادهم إليهم ليحنكوهم، ولما لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وغيرهم من خيار الصحابة دل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا من جنس التبرك بعرقه وبشعره يعني مخاطه، ويعني يعني يعني هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يكون ريقه يعني يقصد ويطلب بأن يعني يصل إلى جوف الصبي عندما يعني يولد ويكون أول شيء يدخله التمر، لكن بريق الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا هو أفضل ما يكون، لكن هذا مختص في زمانه عليه الصلاة والسلام وفي من حنكهم، وبعد ذلك لا يفعل مع أحد سواه، كما أن الصحابة ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر فإنه لا يفعل مع أي أحد من الناس، رجاء البركة في ريقه، فإنه لا يتبرك إلا بما لامسه أو ما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه كما هو معلوم. والتحنيك بالتمر مطلوب، يعني يحنك الأم ولدها والأب ولده، لكن ما يقصد أناس يعني فيهم صلاح من أن يجي التبرك بريقهم، لا يفعل ذلك. كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل أتبعه عليه صب عليه أو رشه فيه ولم يغسله يعني ما فعل الغسل الذي هو يعني كونه يفرك ويعني يدعك بعضه ببعض مثل ما يحصل بالغسل الأشياء المتنجسة يعني معناه أن النجاسة موجودة ولكنها تخفف في إزالتها يخفف يعني في إزالتها وذلك أن الأولاد يعني يكثر استحابهم لآبائهم فيحصل في ذلك وأما بالنسبة للبنات فإنه يغسل لأن الحديث التي وردت هنا كلها تتعلق بذكر البنين وما فيها ذكر البنات الذي ذكرها مسلم ليس فيها لذكر البنين ومعنى ذلك أن البنات حكمهن يختلف عن البنين لأن هذا حصل في البنين فيستثنى وغيره باق على الأصل وقد جاء يعني في سنن أبي داود النص على يعني ما يتعلق بالتفريق بين البنين أو البنات وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية أنه أمر بأن يغسل يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وهذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال والنساء الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا يعني ما يتعلق بالنساء وما هو من خصائصهن والرجال وما هو من خصائصهم أو شيء يعني يميز فيه بين الرجال والنساء مثل الغسل من بول الصبي وبول الجارية فإن الجارية يغسل والصبي يعني يرش وينضح عليه كما جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم وهي مقتصرة على ذكر البنين وليس فيها تعرض للبنات مما يدل على أن البنات على الأصل وهو الغسل وأيضا التنصيص على التفريق بين البنين والبنات جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب عن عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه وهذا يعني هذا عن عائشة نعم وهذا أيضا طريق آخر عن عائشة ومثل الذي قبله نعم وقالت يرضع والمقصود بذلك الطفل الذي يعني غذاؤه بالرضاع لم يتغذى بالطعام قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء ثم ذكر هذا الحديث عن محصن اسمها إيش أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن الذي مر ذكره وأنه من أهل الجنة حيث قال يدعو الله يجعلنا منهم فقال أنت منهم 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هذه أخته وقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فلم يزد على أن رش عليه يعني أنه رش عليه الماء ولم يغسله كما تغسل النجاسات قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله هذا بن عتبة أحد الفقهاء المدينة السبعة عن أم قيس التابعين. نعم. عن أم قيس بنت حصن. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. نعم وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. نعم هذا مثل الذي قبله نضح على ثوبه ولم يغسله غسلا. الغسل المعهود المعروف في غسل النجاسات التي لا يكفي فيها الرش والنضح وإنما يتعين فيها الغسل بأن يعني يصب عليها وتدعك يعني حتى يحصل النقاء وحتى يحصل الطهارة فهذا يكفي فيه الرش. وهذه الحديث كلها كما ذكرت كلها من هذه الطرق المختلفة كلها في تتعلق بالصبيان وليس فيها ذكر نساء ليس فيها ذكر بنات. وهذا يعني هو نص في الصبيان والإناث لا يدخلن فيه لأن عدم دخولهن وعدم النص عليهن يفيد بأن هذا الحكم مختص بالصبيان فيكون البنات كغيرهن مما يحتاج إلى غسله بالنجاسة. ولكن كما قلت لكم جاء في سنن أبي داود التفريق أو التنصيص على الفرق بين البنين والبنات بأن يرشى من بول الغلام وأن يغسل من بول الجارية. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن. أحسن الله إليك. الآن ألفاظ الأحاديث الأول فأتبعه بوله ولم يغسله، الثاني فدعا بماء فصبه عليه، الثالث نضح بالماء، الرابع فدعا بماء فرشه. كلها مؤدها واحد لأنه ما حصل غسل يعني سواء صب عليه أو يعني رشه أو يعني أتبعه إياه كلها ليس فيها ذكر الغسل الذي هو الفرق والذي هو يعني جمع أطرافه وضم بعضها إلى بعض كما تغسل النجاسات. لا لكن الرش أحيانا يكون بمعنى أن يبلل الإنسان أطراء اليد ثم ينفض ما علق بها في المكان. لا لا, لا. يعني يرش بنا يعني يصير هنا ويرش في رش لكن صبه عليه يعني معناته أخذ ماء بكفه وألقاه على نفس المكان. لا مو لازم يكون بكفه يمكن أيضا في إناء. طيب يمكن إذا في سيلان. المهم أنه يعني ما في غسل بس ولهذا قال له ولم يغسله غسلا لأن الغسل هو فيه يعني تحريك وأما هذا ما فيه إلا صب الماء عليه أو رشه أو إتباعه الماء وكلها مؤدها واحد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما وجه تحديد النضح على بول الصبي إذا لم يأكل الطعام؟ فما الحكم إذا أكل الطعام؟ يعني إذا أكل الطعام الذي يبدو أنه يختلف الحكم فيه، لأنه يعني انتقل من كونه يعني يتغذى باللبن إلى كونه يتغذى بالطعام، فيعامل معاملة غيره، معاملة غيره، هذا الحكم له فيما إذا كان لم يأكل الطعام. هذا يفيد بأنه يختلف الحكم، إذا أكل الطعام فإنه يحتاج إلى أن يغسل غسلا ولا يرش رشا. يقول: ما الحكمة من رش بول الصبي وغسل بول الجارية؟ كل منهما نجس كما عرفنا، لكن لما كان الصبيان في الغالب أنهم يحملونهم يحمله أهلهم ويكون معهم باستمرار بخلاف الفتيات، فإنه خفف يعني في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة لأنها نجاسة، لكن خفف بأنه يكتفى بالنضح. يقول: هل يجوز السباحة في المسبح المخصص علما بأنه دائم لا يغير إلا في السنة مرة واحدة، وإنما ينظف من خلال الماكينة إذا احتاج؟ يعني إذا كان السباحة، هو الكلام على التقدير، يعني إذا كان يقدره مثل يكون عليه جنابة ويكون بوسخ، فإذا عرف الناس ذلك يستقدرونه. وأما إذا كان مجرد يعني سباحة فهو باق على طهوريته، ويعني ولا يؤثر يعني كل إنسان يسبح به، لكن إذا كان إنه فيه نجاسة، إنه فيه جنابة، فإنه يعني يكون فيه تقدير له. هذا يقول: حفظك الله، في دولتنا المستشفيات بها اختلاط، وأنا طبيب، فماذا أفعل؟ تعامل مع الرجال ولا تعامل مع النساء. سبق المسح على الخمار، فالأخت تسأل تقول: الحكم الآن على يعني هل هذا المسح على الخمار له شروط معينة؟ لا، الخمار يعني هو العمامة، ولا شك أن العمامة والخمار الذي يعني يمسح عليه أن يكون مشدودا، وأن يعني فكه يعني يصير فيه صعوبة. أما إذا كان يعني أمره سهل فمثل هذا لا يمسح عليه، ينزع ويمسح على الرأس ثم تعاد العمامة أو يعاد الخمار الذي هو العمامة. ولكن إذا كان مشدودا، لا سيما إذا قالوا إذا كان محنكة، يعني العمامة محنكة يعني أنها مشدودة من تحت الحنك، فيعني فتحها أو فكها ثم إعادتها يعني يكون فيه يعني شيء من المشقة، هذا هو الذي يكون فيه المسح. أما إذا كان يعني شيء يعني موضوعا على الرأس يزال ثم يرجع، هذا يعني لا يمسح عليه. هذه مرة تقول: أنا لابس الحجاب ومثلا ربما تصادفني الصلاة وأنا في السوق، فأحتاج إلى يعني الوضوء في بعض الأماكن المخصصة للنساء، فهل لي فقط أمسح على الخمار؟ لا ما تمسح، تزيله وتمسح، لأن ما دام عند النساء كونه تكشف رأسه عند النساء ما بمعنى. يقول: ما صحة المذهب المنسوب للإمام ابن جرير الطبري؟ ما صحة المذهب المنسوب للإمام ابن جرير الطبري وأبي حنيفة رحمهم الله في جواز تولي المرأة القضاء؟ لا أدري، ما يعني أقول لا أدري ما يتعلق ابن جرير، ما أعرف، لكن الحنفية عندهم شيء من هذا، بس ما أدري كيف. يقول: ما الفتن التي أمر، ما المراد بالفتن التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم البيوت فيها وأن يكون المرء حلس بيته؟ التي يترتب عليه وعلى غيره مضرة منها، التي يترتب عليه مضرة وعلى غيره منها، يعني يبتعد عن أن يشارك فيها وأن يدخل فيها وأن يصيب غيره بمضرة أو يجلب لنفسه مضرة. يقول: ما حكم البناء على أرض ملك للدولة من غير إجراءات قانونية؟ ما العمل لكي يكون المبنى شرعيا؟ هذا السؤال. ما حكم البناء على أرض هي ملك للدولة من غير إجراءات قانونية؟ قد بنى فكيف يكون العمل فيكون المبنى؟ ما أدري إذا كانت هذه أرض للدولة فلا يقدم الإنسان على على على, على البناء فيها، وإنما يرجع إلى الدولة إن أعطته يعني يبني، وإن لم تعطيه لا يبني فيها، يبني في شيء يملكه. يقول هل ما الحكم من غسل الإناء بالتراب، وهل يحل محله المنظفات؟ ايش يقول؟ ما الحكم من غسل ولوغ الكلب لابد بالتراب، وهل يحل محله المنظفات؟ لا، ما تحل محله المنظفات، وانما يعني يكون بالتراب الذي جاء فيه النص، ويمكن ان يكون التراب يعني انه يعني له اثر يعني في إزالة مثل هذه النجاسة الغليظة، فلا يكفي فيه أنه يعني يغسل بصابون أو غير ذلك. يقول تقدم رجل بالملف دائرة حكومية. نعم. تقدم رجل بملفه لدائرة حكومية للحصول على عمل لم يتم توظيفه حتى دفع رشوة، فتم توظيفه بعد ذلك. الآن يسأل عملي مرتبي صحيح أكفر ماذا أفعل؟ لا شك أن دفع الرشوة هذا أمر محرم، ولعن الله لعن الله عز وجل الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، كل منهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بهذه الرشوة إذا كان أنها يعني ليس أهلا لذلك، وإنما تقدم وهو غير أهل لذلك، فإن هذا يقدم على عمل يضر الناس ولا يجدي فيه شيئا. أما إذا كان يعني لا يضر أو لا يترتب عليه مضرة، وأنه مجد للعمل وقائم ومتقن العمل، فيتوب إلى الله عز وجل يعني من ذلك، أقول يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، ويعني يندم عليه ويحذر، وكذلك أن يفعل هو مثله في المستقبل في أي عمل أعمال، وكذلك يحذر غيره يعني من ذلك. يقول أعمل في تنظيف الشوارع ورفع القمامة، ولا أستطيع إدراك صلاة الجماعة في المغرب أو العشاء نظرا للعمل، فما توجيهكم؟ هل أترك عملي؟ أترك عملك، أدخل الصلاة، إذا أنت قريب من المسجد، إذا جاء وقت الصلاة أو جاء هذا أدخل المسجد، أدخل المسجد وصلي مع الناس، ثم أخرج واشتغل بشغلك. ربما يعتذر يعني حالته وضعه ملابسه، لأنه الآن عامل نظافة فيدخل، يعني ينبغي أن يكون يعني ينبغي أن يكون يعني إذا جاء الوقت الصلاة أن يكون قريب من محل يعني سكنه، يعني بحيث يغير يعني يغير ثيابه، والمهم أن الإنسان يعني يجتهد إلى أنها يؤدي الصلاة مع الجماعة، وإذا اجتهد وحرص يفعل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، لأن في الوقت الذي يكون فيه الصلاة يعني يكون قريبا من منزله. يقول فضيلة الشيخ أنا طالب أدرس في الجامعة الإسلامية، أشعر بوحشة لأهلي، ليس لي زميل هنا، تكاسلت الآن وقد كنت من قبل مجتهدا، فما نصيحتك لي؟ نصيحتي لك أن تعود إلى الاجتهاد وتترك الكسل الذي طرأ عليك. أنت ذكرت أنك كنت مجتهدا وطرأ عليك الكسل، اترك الكسل وعد إلى الجد والاجتهاد. ويشكو من الغربة الوحشة الآن بعيد عن أهله. على كل يعني إذا تيسر بك السفر في المناسبات التي توجد في الجامعة اذهب. يقول رجل متزوج وله أطفال، يريد الهجرة من بلاد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن زوجته ترفض، فهل يطلقها أم يبقى في ذلك البلد؟ إذا كان بقاء في ذلك البلد في مصلحة المسلمين وأنه يعني بقاءه يفيد الناس يمكن أن يبقى، ولكن إذا كان ما فيه فائدة للمسلمين وإنما قد يكون عليه مضرة فهو يجتهد إلى أن يترك بلاد الكفار، وأن يحرص على إقناع زوجته بأن تسافر معه. يقول عندي إشكالات حول مسألة التلفاز، ما حكم اقتناء التلفاز؟ ثم إذا اشتريت التلفاز فما حكم بقائه في البيت؟ إذا كنت اشتريته واقتنيته من أجل أن تسمع فيه أشياء يعني محرمة فهذا لا يجوز، لا تقتنيه من أجل هذا، لكن إذا كان في البيت واستعملته في أمور لا إشكال فيها، لا سيما بعض الاستعمال في بعض الحالات المعينة التي لا يحصل فيها أمور محذورة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك لا بأس، لكن الشيء الذي فيه محرم أو الذي فيه اختلاط محرم ويجعل أبنائه وأولاده يستعملون يعني الشيء المحرم فهذا ليس له أن يجلب الضرر لأولاده. يقول كذلك، هل يجوز للمرأة مشاهدة المحاضرات وبرامج الإفتاء وهي تنظر إلى هؤلاء خلال الشاشة؟ ما ينبغي أن تنظر، لكنها تسمع ولا تنظر، لأن يعني إذا نظرت يعني للشخص وقد يكون جميلا يعني قد تبتلى بهذا النظر. نعم. يقول، هل علة تحريم التلفاز هي عرض الصور ذوات الأرواح أو هناك علة أخرى؟ التلفاز كما هو معلوم هو من أجل المضرة التي تحصل، وأما مجرد يعني عرض الصور هذه يعني في هذا الزمان أمرها صار أسهل من غيره، وإنما المشكلة في الأمور المحرمة التي يعني فيها أغاني وفيها أمور منكرة ومسلسلات خبيثة قبيحة. يقول، كيف ينظف الثوب الذي أصابه المذي؟ سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله ما يتعلق بالمني. المذي يرش عليه، ينضح عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله.